إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، موضوع الأخلاق في الإسلام موضوع يبدأ ولا ينتهي، موضوع طويل، ويكفي أن نلقي نظرة على الآيات القرآنية الواردة في شأن الأخلاق لنجد أنها تمثل جانبا كبيرا من القرآن الكريم، أو نلقي نظرة على الأحاديث النبوية التي حث فيها الرسول صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق، أو أمر فيها بخلق معين، لنجد أنه ما من كتاب من كتب السنة إلا وتجد فيه بابا خاصا بعنوان باب الأدب أو ما أشبه ذلك، يذكر فيه هؤلاء الأئمة المصنفون بعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأخلاق، بل إنك تجد كتبا كثيرة خصصت أصلا لهذا الموضوع. فعلى سبيل المثال، ألف الإمام البيهقي كتاب الآداب، وألف الإمام السفاريني كتاب غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، وألف غيرهم من القدماء والمتأخرين كتبا كثيرة خاصة في هذا الموضوع. ولذلك فإنني أجدني مضطرا إلى أن أختصر هذا الموضوع، والاختصار دائما له سلبيات، منها أنه قد لا يأتي على بعض القضايا المهمة والتي ينتظرها المستمع لمثل هذا الموضوع. فأقول أولا إن هدف الرسالات السماوية هو التزكية، هو التزكية. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام حين يدعو الله عز وجل يدعوه أن يبعث في ذريته رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وقد أجاب الله دعوته عليه الصلاة والسلام فبعث في الأميين هذا الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي قال الله عز وجل في حقه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وامتن سبحانه علينا جميعا ببعثة هذا النبي المختار عليه الصلاة والسلام، فقال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقد صرح الرسول صلى الله عليه وسلم بالهدف من بعثته وحدده تحديدا واضحا بقوله في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والخرائطي في مكارم الأخلاق والبيهقي في شعب الإيمان والبخاري في الأدب المفرد وابن سعد وغيرهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والحديث صحيح الإسناد، وقد رواه مالك في الموطأ بلاغا بلفظ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهذه هي الصيغة المشهورة للحديث على ألسنة الناس، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والحديث وإن كان رواه مالك باللفظ الأخير بلاغا، يعني أن مالك قال بلغني، فإسناده عند مالك منقطع، إلا أن الإمام ابن عبد البر قال وهو متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فحين يحدد الرسول عليه الصلاة والسلام هدف البعثة بهدف واحد، لأن إنما كما تعلمون أداة حصر، إنما بعث لأتمم صالح الأخلاق، ليس المعنى بطبيعة الحال أن الإسلام فقط بعث لإقامة علاقات أخلاقية بين الناس، إذ إن المتبادر من معنى كلمة الأخلاق عند الناس هو المعاملة فيما بينهم. فالمقصود بالحديث أحد أمرين، إما أن يكون هذا خرج مخرج التأكيد على أهمية الأخلاق كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، أي أن عرفة والوقوف بها، أن الوقوف بعرفة من أركان الحج ولا يتم الحج إلا به، أو أن يكون المقصود بالأخلاق معنى أشمل مما هو متعارف عليه بين الناس، ويكون معنى الأخلاق يعني معاملة العبد مع ربه ثم معاملته مع نفسه ثم معاملته مع الخلق، معاملته مع الحق ومعاملته مع الخلق. وبهذا المعنى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث فعلا إلا لتقويم أخلاق الناس مع ربهم أولا اعتقادا وعبادة، ثم مع الخلق ثانيا. وهذا المعنى الثاني أقرب وأليق وأنسب، وهو معنى صحيح كما لاحظته. فالرسول صلى الله عليه وسلم الذي حدد الله سبحانه مهمته بالتزكية، وحدد هو نفسه صلى الله عليه وسلم مهمته بتتميم صالح الأخلاق، ننظر ماذا كان هديه في الأخلاق قولا وعملا. لا شك أن ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر يطول كما أسلفت الإشارة إلى ذلك. يكفي أن أشير إلى بعض الأحاديث القولية في جانب هديه القولي صلى الله عليه وسلم في الحث على الخلق، أنه روى عنه أبو الدرداء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان العبد من خلق حسن، ما من شيء أثقل في ميزان العبد من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وروى الترمذي أيضا وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا أحلت إليها فيما سبق، فلا داعي للإطالة بسرد شيء منها. أما هديه العملي فيكفي أن تراجع سيرته وتنظر كيف كان صلى الله عليه وسلم يعامل الناس كلهم، كيف كان يعامل أزواجه، كيف كان يعامل أقاربه، كيف كان يعامل أصحابه، كيف كان يعامل أعداءه أيضا. وإذا كان لابد من سرد نماذج من هديه العملي صلى الله عليه وسلم، فلنقف قليلا عند بعض المواقف التي لا تمثل إلا شيئا يسيرا منها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم استدان من رجل مالا، فجاء الرجل يتقاضى من النبي صلى الله عليه وسلم فأغلظ له القول، أغلظ الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم القول، فهم به أصحابه عليه السلام، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. وكان إذا استفلت من أحد شيئا أضعف له في الوفاء ودعا له وقال: إنما جزاء السلف اليساء والحمد. حتى إن يهوديا استدان منه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ابن حبان وأبو الشيخ وغيرهم، واسم هذا اليهودي زيد بن سهنة، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحل الأجل وقال: يا محمد أوفني حقي، فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطلم، يعني أهل مطل، تماطلون في دفع الدين وسداده. فقام إليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهموا به، فنهاهم أيضا. وورد أنه قال لعمر: كنت وإياه أحوج إلى غير هذا، كنت أحوج إلى أن تأمرني بالوفاء، وكان أحوج إلى أن تأمره بالرفق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال هذا اليهودي: ما من علامة من علامات النبوة أثرت إلا وجربتها وبلوتها فوجدتها فيك، إلا ما ورد عن هذا النبي الخاتم أنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، وقد جربتها فيك الآن، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. وهذا الحديث قال فيه ابن حجر في الإصابة: رجاله موثقون، إلا أنه ذكر اختلافا في أحدهم، وللحديث شاهد آخر. وذكر أبو الشيخ في كتاب الأمثال أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه عليه الصلاة والسلام، وكان جزل العطية، يعطي الوادي من الإبل أو من الغنم، ويعطي البدرة من الذهب أو من الفضة، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. فأعطى هذا الأعرابي ثم قال له: هل رضيت؟ هل أحسن إليك؟ قال: لا، ما أحسنت ولا أجملت. وكان في حضرة أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ومن المعلوم مكانته عندهم عليه الصلاة والسلام وشدة تقديرهم له. فغضبوا وهموا بالأعرابي، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعوه، ثم انفرد به فأعطاه، فقال: رضيت؟ قال: لا. ثم أعطاه الثانية فقال: رضيت؟ قال: لا. ثم أعطاه الثالثة قال: رضيت؟ قال: نعم. فجزاك الله من أهل ومن عشيرة خيرا. فقال: إن في نفوس أصحابي شيئا فلو أخبرتهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال لهم: إن هذا الأعرابي أعطيناه فزعم أنه رضي، أفكذلك؟ قال: نعم. فجزاك الله من أهل ومن عشيرة خيرا. فقال عليه الصلاة والسلام مؤددا معلما لأصحابه: إنما مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل شردت عليه ناقته، فجعل الناس يتبعونها، فقال: أيها الناس، خلوا بيني وبين ناقتي، لأن كلما تبعها الناس أسرعت وأمعنت في الهرب فرارا منهم، والرجل خبير بناقته، فقال: أيها الناس، خلوا بيني وبين ناقتي. فجعل يجمع لها من قمام الأرض حتى ردها إليه هونا هونا حتى لانت واستقادت، فأمسك بزمامها. وإنكم لو قتلتم هذا الرجل حين قال ما قال لدخل النار. فهذا أو هذه نماذج موجزة قصيرة في طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملة الناس وفي حسن خلقه معهم. وبإمكان أي فرد منا أن يرجع إلى الكتب المصنفة في الشمائل، في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، ككتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي، وكتاب الشمائل المحمدية لابن كثير، وكتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ، والجزء الأول من كتاب زاد المعاد، وغيرها من كتب السيرة النبوية، ليجد أمثلة كثيرة جدا في هذا الباب. وليس هذا بغريب، فقد وصفه أعلم الناس به الله تبارك وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فما بالك بمن وصفه ربه بهذه الصفة إنك، أكدها بإن وباللام لعلى خلق، وجاءت خلق منكرة للتعظيم، ثم زاد أن وصف هذا الخلق بأنه عظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. وهكذا روى مسلم في صحيحه عن سعد بن هشام أنه سأل عائشة ما كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أما تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن. ثم قرأت قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. كان خلقه القرآن، يحرم ما حرم ويحل ما أحل، ويأتمر بأمره ويأتمر بأمره، وينتهي عن نهيه، ويؤمن به ويدعو إليه صلى الله عليه وسلم. فليس بغريب أن تحدث منه هذه الأعمال العظام التي هي أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا هو سر من أسرار اختياره. انظر إلى قصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه. عبد الله بن سلام هو أحد كبار علماء اليهود في المدينة، ولكنه كان رجلا منصفا باحثا عن الحق. فلما سمع بنقل من النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: ذهبت إليه فلما رأيته، تأمل كلام هذا الرجل، فلما رأيته، يعني قبل أن يتكلم صلى الله عليه وسلم وقبل أن يجرب هذا الرجل شيئا من خلقه، قال: فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. والحديث رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. لما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، يعني قرأ على محيى رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات الصدق والبر والوفاء. قال: فسمعته يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأكفوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام، أدخلوا الجنة بسلام. والشاهد قوله: عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. انظر إلى الحادثة الأخرى المعبرة والتي رواها النسائي وغيره، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة أهدر دم مجموعة من القرشيين الذين كانوا يعلنون العداء للإسلام وللرسول عليه الصلاة والسلام، ويسبونه صلى الله عليه وسلم ويغدرون به. وكان منهم عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من وجد هؤلاء القوم يقتلهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. وكان عبد الله هذا أخا لعثمان ابن عفان رضي الله عنه لأمه، فجاء به عثمان يمشي خلفه، جعله عثمان رضي الله عنه خلف ظهره، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستأمن له، فوقف بين يديه وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الأمان لهذا الرجل، فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلب منه الأمان ثانية وثالثة، فأمنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا رجل منكم قام حين رآني سكت فقتله؟ فقالوا: يا رسول الله، هل أومأت إلينا؟ لو أشرت مجرد إشارة ولو بعينك لابتدره أي واحد منا فأجهز عليه. فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين، ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين، يعني حتى الإشارة بالعين يتجنبها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ظاهره وباطنه سواء، لا يستعمل أساليب اللف والدوران وطرق أساسة في الاحتيال والتأويل وما بلي به المسلمون في هذا العصر ومنذ عصور من كثرة التأويل، التأويل في الاعتقاد، التأويل في الأقوال، التأويل في الأعمال، التأويل في المواقف، بل هو واضح كل الوضوح صلى الله عليه وسلم في مواقفه، بحيث لا يجد أعداؤه عليه مطعنا. ولذلك لما بعث تحير القرشيون ماذا يقولون فيه، لأنهم لا يجدون أي ثغرة يمكن أن يتسللوا من خلالها فيطعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كلهم الذين يعرفونه يشهدون بصدقه وعدالته وكرمه وجوده وحسن خلقه، حتى كان يعرف في الجاهلية بالأمين عليه الصلاة والسلام. فهذا جانب من هديه القولي والفعلي صلى الله عليه وسلم في مجال الأخلاق. وهكذا أرشد أمته صلى الله عليه وسلم إلى معالي الأخلاق وحذرهم من سفاتها. والأخلاق كثيرة جدا، جمع الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين أصولها في أربعة أخلاق: الأول خلق الصبر الذي يحمل الإنسان على التحلي بالحلم والأناس وكظم الغيظ وكف الأذى وما أشبه ذلك. الأصل الأول هو الصبر. والأصل الثاني هو العفة، وهي التي تحمل الإنسان على الانكفاف عن الرذائل والتعلق بالمعالي والأمور الكبار. والخلق أو الأصل الثالث هو الشجاعة، وهي التي تحمل الإنسان على العزة والكرم والجود والبذل، وتنهاه عن المواقف التي فيها تهور أو فيها غضب، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد رواه أئمة آخرون بلفظ: ليس الشديد الذي يغلب الناس، إنما الشديد الذي يغلب نفسه، كما في لفظ ابن أبي الدنيا وغيره: ليس الشديد الذي يغلب الناس، إنما الشديد الذي يغلب نفسه. ليست الشدة في أن يكون الإنسان قويا مع الناس غالبا أو مغالبا لهم، إنما الشدة هي أن يستطيع الإنسان أن يمسك بزمام نفسه ويلزمها بالعلم والحلم، فيقدم إذا كان الأمر يقتضي الإقدام ويحزم إذا كان الأمر يقتضي الإحزام. والأصل الرابع من أصول الأخلاق هو العدل. العدل مع النفس ومع الناس. ومن العدل أن يكون الإنسان معتدلا في أخلاقه، فإن كل خلق حسن فهو مكتنف بخلقين ذميمين. فالإنسان إذا أفرط انتقل إلى خلق ذميم، وإذا فرط انتقل أيضا إلى خلق ذميم. خذ مثلا الشجاعة، الشجاعة خلق حسن، لكن إذا بالغ الإنسان في الشجاعة وتعدى ماذا يسمى هذا الخلق؟ يسمى تهور، وهو خلق مذموم، لأنه يقدم الإنسان في مواقف ما ينبغي فيها الأقدام. وإذا قصر الإنسان عن الشجاعة ماذا يكون الخلق الذي اتصف به؟ الجبن، والجبن أيضا خلق مذموم. مثل آخر الحلم، الحلم خلق حسن فاضل، إذا زاد عند الإنسان وتعدى تحول إلى نوع من الذلة والمهانة، وإذا نقص تحول إلى نوع من الغضب وشدة الانفعال. مثلا ثالث الكرم، الكرم والجود، الكرم خلق حسن فاضل مطلوب، لكن إذا زاد الكرم وتعدى تحول إلى إسراف وتبذير، وإذا نقص تحول إلى بخل وحرص وصح. وهكذا كل خلق مكتنف بخصلتين ذميمتين، إسراف أو تفريط، والتوسط والاعتدال هو المطلوب. فهذه أصول الأخلاق أربعة نعدها واحدا واحدا. الأول هو الصبر، الثاني العفة، الثالث الشجاعة، الرابع العدل. وكل الأخلاق التفصيلية تندرج إما تحت أصل من هذه الأصول أو تكون مشتركة بين أصلين من هذه الأصول. النقطة الأخيرة التي أحب أن أقف عندها، ولعلها من أهم ما يشغل بال الكثير من الشباب في هذا العصر، هي ما هو السبيل إلى الوصول إلى الأخلاق الفاضلة؟ كيف يتمكن الإنسان من التحلي بالأخلاق الفاضلة؟ وكيف يتمكن من التخلص من الأخلاق الذميمة؟ فمن المعلوم أن الإنسان مجبول على كثير من الخصال والأخلاق، سواء أشياء ورثها عن آبائه أو أشياء تلقاها بحكم البيئة التي عاش فيها وانطبعت في نفسه. وهذا أمر معروف لا يجادل فيه أحد على الإطلاق، ويكفي أن تتذكروا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس في قصة وفد عبد القيس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم ذكر له أن الله جبله على هذين الخلقين، فقال الرجل: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. إنما الذي في صحيح مسلم هو قوله: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وما هو الفرق بين الحلم والأناة؟ الحلم هو العقل، ولذلك يقال هؤلاء قوم ذو أحلام، يعني أصحاب عقول. أما الأناة فهي التريث في الأمور وعدم الاستعجال فيها، والأناة، الحلم والأناة. الحديث يدل على أن الإنسان يجبل على خصال حميدة، ويجبل بالمقابل أحيانا على خصال قد لا تكون حميدة، والأمثلة على ذلك كثيرة. فما هو السبيل إلى دعم الأخلاق الفاضلة الحميدة في الإنسان، وما هو السبيل إلى التخلص من الأخلاق المرذولة المطبوعة فيه؟ أولا، مغالبة الطبيعة دائما ليست بالأمر الهين. وبكل حال ندرك أن الإنسان إذا كان شديد الانفعال مثلا ذو جهاز عصبي حاد من الصعب أن يتحول بين عشية وضحاها إلى رجل حليم واسع الصدر متأني هادئ، هذا أمر مسلم. ولكن أيضا من الأمور التي يجب أن تكون مسلمة أن من الممكن أن يصل الإنسان إلى التهذيب في كثير من أخلاقه، من الممكن أن تتهذب كثير من الخصال المذمومة عند الإنسان. وما هو الدليل على أن الخصال المذمومة في الإنسان يمكن أن تتهذب؟ الدليل الواضح الجلي الذي لا يجادل فيه أحد أنه ورد نصوص كثيرة جدا في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تأمر بأخلاق فاضلة كالكرم والجود والصبر والشجاعة والحلم وغيرها، وبالمقابل ورد نصوص قرآنية ونبوية كثيرة جدا تنهى عن أخلاق سيئة كالشح والبخل والحسد والحقد والغضب والشح والجبن وغيرها. ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكلفنا الله سبحانه وتعالى بأمر لا نستطيع ولا نطيقه، ولو كانت الأخلاق جبلة مركوزة يستحيل تغييرها لما كان لهذه النصوص معنى، لأن المفطور على الأخلاق الفاضلة سوف يمارسها بحكم الجبلة، والمفطور على الأخلاق السيئة لا سبيل إلى تغييرها. فدل ذلك دلالة واضحة على أن الإنسان يمكن أن يهذب كثيرا من أخلاقه. صحيح أن من الصعب أن يغير الإنسان بالمرة نهائيا كثيرا من الأخلاق، لكن من الممكن أن يهذبها ويصل إلى مستوى محمود فيها. والخطوات أو الوسائل التي يمكن أن يخطوها الإنسان إلى هذا المرتقى كثيرة، أمهد لها بمثل ضربه بعض أهل العلم في ذلك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أو يمثل هذه الأخلاق الفطرية التي ترجع إلى جبلة مركوزة في النفس يمثلها بتيار جارف من الماء، سيل أو نهر مكتسح يمشي بسرعة هائلة، وهذا النهر إذا وصل إلى مدن أو قرى أو مزارع فإنه يكتسحها فيأتي على الأخضر واليابس. فعلم الناس بأن هذا السيل آتي فاختلفت مواقفهم من ذلك، فمنهم من يحاول أن يجسس منابع هذا النهر التي يخرج منها، فكلما سد هذا الماء من جانب انفجر عليه الماء من جانب آخر، فضيع وقته في هذه المحاولة العابثة التي لا تنتج شيئا. فهذا صنف من الناس يحاول أن يغالب الفطرة والفطرة غلابة. الصنف الثاني حاولوا أن يضعوا السدود المنيعة الحصينة التي توقف هذا السيل إذا جاء، فتوقف السيل حين كان قليلا النهر، لكن حين كثر عم وطم واقتسح هذه الحصون والسدود الموضوعة ثم أتى على هذه المدن والقرى والمزارع والعمران فأهلكها. الصنف الثالث من الناس وهم الصنف المحمود الموفق من عملوا أولا على إيجاد الطرق والوسائل والمعابر التي يمكن أن يسلكها هذا الماء فيستفيدون هم من دون أن يوقفوه، بل جعلوه يمشي كما هي طبيعته الجريان والاندفاع، جعلوه يمشي ويجري ويندفع في طريق نافع ولا مانع أن يضعوا حينئذ سدودا لما زاد أو فاض منه، لكن مع السدود توضع المعابر التي يسلكها الماء ليكون حينئذ نافعا تسقى منه الحروث والزروع والمواشي وينتفع به الناس في سائر وسائل الانتفاع. وكل إنسان منا فيه هذا وهذا، فيه أخلاق حميدة فاضلة جبل عليها وورثها عن أهله وتلقاها في بيئته، وفيه أيضا أخلاق مرذولة سيئة جبل عليها وورثها عن أهله وتلقاها عن بيئته. وعلى الإنسان ألا يكثر من التنقيب عن أخلاقه الذميمة إذا لم تكن ظاهرة بينة، فإن من أكثر من التنقيب عن الأخلاق السيئة في نفسه انشغل بها، كما قال بعض الشيوخ إن الأخلاق السيئة في النفس كالحيات والعقارب الموجودة في الطريق، فلو أن المسافر في الطريق مثلا انشغل بالبحث عن الحيات والعقارب لما قطع طريقا وما حقق نفعا، لكن عليه أن يستمر في طريقه، فإذا عرضت له حية أو عقرب قتلها ثم مشى في طريقه. وهكذا السالك إلى الله، الداعية، العابد، طالب العلم، عليه أن يسلك طريق الإيمان، طريق الإسلام، فإذا عرض له خلق ذميم في نفسه في هذا الطريق سعى إلى إزالته والقضاء عليه. وأذكر الآن أربع وسائل أرى أنها مفيدة فائدة كبيرة في إصلاح أخلاق الإنسان ورفع مستواه في هذا الجانب. الوسيلة الأولى هي وسيلة المجاهدة، والمجاهدة نافعة في كل أمر بما في ذلك الأخلاق، فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه على حملها على الخلق الحسن وكفها عن الخلق الذميم. والخلق يتضح في مواقف معينة، متى يعرف الإنسان، متى يعرف الإنسان أنه سريع الغضب، حاد الطبع؟ إذا وجد موقف يثير هذه الناحية فيه، وحينئذ يعرف الناس منه هذا الأمر، وقد تمكث مع شخص زمانا طويلا لا ترى إلا أنه رجل هادئ وديع لطيف حسن الخلق، فإذا به ينقلب في موقف من المواقف إلى إنسان هائج منفعل يحطم ما أمامه ولا يبالي بشيء، وقد يتكلم بما لا يريد أن يتكلم به، أو يتصرف تصرفا يندم عليه كما هو معروف من شأن الغضوب. فالإنسان يعرف أو يظهر خلقه في مواقف يمكن أن يقال أنه وجد فيها مثيرات، أشياء تثير هذا الخلق في نفس الإنسان، فحينئذ على الإنسان أن يحرص على التحلي بالمجاهدة والصبر في مثل هذه المواقف التي تثير هذا الخلق المذموم عنده، يحرص على ضبط نفسه في موقف الغضب مثلا، يحرص على مجاهدة نفسه بالبذل إن كان بخيلا، وبالمجاهدة يستطيع الإنسان أن يصل إلى نتيجة طيبة بالتأكيد. الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ولا شك أن الحصول على الخلق الفاضل من الهداية، وهذا وعد من الله تبارك وتعالى قطعه على نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالخلق الفاضل نوع من الهداية يصل إليه الإنسان عن طريق المجاهدة، لكن في كثير من الأحيان يجاهد الإنسان فينجح في بعض المواقف السهلة اليسيرة، فيأتي موقف أحيانا يفقد الإنسان توازنه فيهدم جميع ما بنى في الماضي ويعود إلى طبيعته وسيرته الأولى، وحينئذ يقول الإنسان لا فائدة، أنا حاولت وأخيرا انظر ماذا كانت النهاية. صحيح أنني نجحت في موقفين ثلاثة، لكن في المواقف الحقيقية التي تتطلب مجاهدة فشلت. فحينئذ يقال على الإنسان أن لا ييأس، والمجاهدة لا تعني أن يجاهد الإنسان مرة، بل تعني أن يجاهد كل مرة حتى يموت، ويلتزم بالآداب النبوية الواردة، مثل ما ورد مثلا في شأن الغضب أنه يتوضأ إن كان قائما قعد، إن كان قاعدا اضطجع، وما أشبه ذلك. والخلق ولا الوسيلة الثانية التي تلي وسيلة المجاهدة هي وسيلة المحاسبة، والمحاسبة تكون بعد الفعل. فالإنسان الذي يحاسب نفسه يصل إلى خير كثير في سائر أموره. ولذلك أقسم الله عز وجل بالنفس اللوامة، وورد عن الحسن البصري وغيرهم أنهم قالوا إنها نفس المؤمن التي تلومه وتعاتبه، ما أردت بهذه الكلمة، ما أردت بهذه الأكلة، ما أردت بهذه الخطوة. أما الكافر والمنافق فهو يمضي قدما لا يلوي على شيء. ولذلك قال بعض السلف إن الإنسان المتقي هو الذي يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه، كما روى ذلك الترمذي عن ميمون ابن مهران أن العبد لا يبلغ أن يكون متقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. فعلى الإنسان أن يكون محاسبا لنفسه. والمحاسبة لا تعني بالضرورة كما يتصور البعض أن يكتب ورقة ويضعها عند رأسه فيسأل نفسه عند النوم ماذا فعلت. المحاسبة أمر داخلي. ومن القضايا المهمة المميزة للأخلاق في الإسلام أنها تنبع من داخل الإنسان، من ضميره، ليست أشياء مفروضة عليه من الخارج، أمور تنبعث من الداخل. فالإنسان إذا عود نفسه أن يحاسبها على المواقف وعلى الأخطاء، بعض الناس دائما يصور نفسه أنه هو المصيب في جميع المواقف وأن غيره هو المخطئ، فتجده سواء إذا انفرد بنفسه أو إذا خلا ببعض خاصته قال فلان فعل معي كذا، وفلان قال لي كذا، وفلان تصرف مع التصرف الفلاني. فصور أن الناس كلهم عبارة عن جنات ومخطئين عليه، وأنه هو وحده الشخص الذي نزه عن الأخطاء والعيوب حتى لا يكاد يقع منه خطأ. وإن لم يقل هذا بلسان مقاله فإنما قاله بلسان حاله. فعلى الإنسان أن يكون محاسبا لنفسه ويتهمها أيضا، رحمك الله، يتهم نفسه في المواقف ويحاول أن يكون منصفا إذا راجع. وفائدة المحاسبة أنك حين تقع في خطأ تتداركه في المستقبل وتعمل على أن تتلافاه، وحين تجاهد نفسك في موقف من المواقف فتفشل في هذه المجاهدة لصعوبة الموقف عليك، فإن المحاسبة كفيلة بأن تذكرك بأنك يجب في الموقف السابق، في الموقف اللاحق، يعني إذا تكرر الموقف السابق لاحقا فيجب عليك أن تلتزم بجانب القصد والاعتدال والخلق الحسن. ولا شك أن أي إنسان حين يحاسب نفسه مرات ومرات على هذا الأمر لا بد أيضا أن يصل فيها إلى نتيجة محمودة. الوسيلة الثالثة هي تعلية ورفع الجوانب الفطرية عند الإنسان. في الإنسان خصال فطرية مفطور عليها، مغالبتها مستحيلة، لكن الوسيلة المناسبة هي أن يحرص الإنسان على أن يصرف هذه الجوانب الفطرية الغريزية في مصرف مفيد ونافع، أو على الأقل في مصرف مباح. الإنسان مثلا عنده طبيعة الغضب، هذا الغضب يمكن أن يكون غضبا في ذات الله عز وجل غضبا لله عز وجل إذا انتهكت حرماته، غضبا ينتج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، غضبا ينتج الجهاد، غضبا ينتج القيام بالمشاريع والأعمال الخيرية التي تنفع للناس. وفي الحديث الصحيح ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم على سبيل المثال، وأن من طلبه ليتخير به في المجالس أو ليصرف به وجوه الناس إليه فالنار النار. وفي الحديث الآخر لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. والحديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم بإسناد صحيح. فحب الظهور يمكن إذا هذبه الإنسان أن يكون وسيلة نافعة، لأن هناك مجالات كثيرة لا يستطيع الإنسان الذي يكره الظهور ويبالغ في كراهته أن يفيد فيها. فمثل الإنسان الصالح الذي حاول أن يصلح نيته يجد فيها ميدانا لممارسة الدعوة إلى الله عز وجل والأمر والنهي والإصلاح في المجتمع وخدمة الناس ونفعهم بطريقة صحيحة تتوافق مع طبيعته وجبلته التي فطر عليها دون أن تتحول إلى صورة عكسية كما سبق، ودون أن يكون هذا هو هدفه المقصود أصلا، فيتحول عمله والعياذ بالله إلى عمل من أجل الدنيا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال إن من دخل دار من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وذلك لأن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فلا مانع أن يعمل الإنسان على معالجة هذا الخلق بطريقة تدريجية مناسبة وعلى تصريفه أو صرفه في الميدان المناسب. وقل مثل ذلك في أي خلق آخر. الوسيلة الرابعة والأخيرة هي وسيلة الإبدال، وأعني بها أن الإنسان كما أسلفت في مطلع الحديث عن هذه الفقرة فيه دائما خصال حسنة وفيه خصال مذمومة. فعلى الإنسان الذي يشكو من نفسه خلقا ذميما مع معالجة هذا الخلق الذميم بالوسائل السابقة وغيرها، عليه بالمقابل أن يحرص على تنمية الأخلاق الفاضلة في نفسه وتعميقها وتوسيع ميدانها والتركيز عليها حتى تكبر في نفسه فتغطي على بعض الأخلاق الرديئة. هب مثلا أن فيك خلقا فاضلا هو الحلم، كما مدح الرسول صلى الله عليه وسلم أشج عبد القيس، تحرص على قراءة سير الحلماء والكتب في الحلم والاستفادة من التجارب التي تمر بك حتى تحاول أن تعمق هذا الخلق الحميد في نفسك ليصبح طابعا بارزا مميزا. افترض مثلا أن عندك خلق حب الإحسان إلى الناس وحب خدمتهم، احرص على تنمية هذا الخلق وعلى أن تقوم بأي عمل تقصد من وراء الإحسان إلى الناس وخدمتهم، ليس بحكم الطبيعة والجبلة فقط، بل أن تتقصد عمدا أن تقوم بالأعمال التي تحسن بها إلى الناس ولو كانت أعمالا شاقة أو تكلفك شيئا، دون أن تنتظر من الناس جزاء أو شكورا أو أن يردوا عليك مقابل هذا الأمر، بل أن تبذل دون انتظار الجزاء من الناس وإنما تنتظر من الله عز وجل. فأنت حينئذ تمارس طبيعة جبلة ترتاح لها، لأن الإنسان الأريحي الكريم ينشط ويفرح بالعطاء، كما قال بعض الشعراء في مدح أحد الكرماء يقول تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. يعني هذا الرجل الكريم إذا جئت تطلب منه شيء يتهلل ويفرح حتى كأنك أنت الذي تعطيه ما تسأله، فهو يفرح كما قال بعضهم يفرح في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه يفرح بما يعطي أشد من فرح الآخذ بما يأخذ. فالإنسان إذا كان عنده خلق الإحسان إلى الناس يحرص على تنمية هذا الخلق ودعمه وتوسيعه حتى يغطي على كثير من الأخلاق المذمومة، ويشغل كثيرا من وقت الإنسان وحياته ونشاطه. وقل مثل ذلك أيضا في أي خلق فاضل آخر يمكن أن يوجد عند الإنسان. فبهذه الوسائل وغيرها يستطيع الإنسان أن يعظم ويزيد من الأخلاق الفاضلة الحميدة في نفسه، ويوسع رقعتها في حياته، ويستطيع أن يقلل ويقلص الأخلاق الذميمة في نفسه، ويضعف من دورها وتأثيرها في حياته. والوسائل الأربع هي بالترتيب: أولا المجاهدة، ثانيا المحاسبة، ثالثا يعني أنتم عرفتم لكن يمكن ما في عبارة محددة تعبر عن المعنى، يمكن أن نقول هي التعلية، يعني تعلية الإنسان أخلاقه الفاضلة وإيجاد مصارف مناسبة مشروعة لها. والوسيلة الرابعة هي الإبدال، وهي إبدال الأخلاق الذميمة بأخلاق فاضلة، وتركيز الإنسان على الجوانب الخيرة الموجودة في نفسه. الوسائل الأربع هي أولا المجاهدة، يعني مقاومة الإنسان المواقف التي تثيره وتحرك فيه الأخلاق المذمومة. الوسيلة الثانية هي المحاسبة، أي بعد انتهاء الأعمال يحاسب الإنسان نفسه ويحرص على أن يكون منصفا كل الإنصاف. أما غير المنصف فلا يستفيد من المحاسبة إلا العذر لنفسه، يعني البحث عن المسوغات التي تبرر للإنسان هذا الموقف. الوسيلة الثالثة هي التعلية، أي أن يحرص الإنسان على أن يرفع هذه الجوانب الفطرية ويصرفها في مصارف مشروعة. الوسيلة الرابعة هي الإبدال، وهي أن يحرص الإنسان على تبديل الأخلاق المذمومة بأخلاق حسنة، وعلى أن يركز على صح التعبير أو يعنى بالجوانب الإيجابية في شخصيته وفي خلقه، ويعطيها دورا كبيرا في حياته. هذا ما أحببت أن أقوله. وختاما وفقني الله وإياكم للخلق الحسن والصلاح في القول والعمل والاعتقاد، وجزاكم الله خيرا على نصاتكم، وأرجو أن تكونوا استفدتم إن شاء الله من. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأرجو من الأخوة أصحاب الأسئلة أن يحرصوا على الأسئلة المتعلقة بالموضوع حتى تغطي. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما الفرق بين المراء والجدل؟ أفيدونا أفادكم الله. قد يكون هناك فروق عديدة، والذي يظهر لي والله أعلم أن المراء قد يتعلق بمحاولة الإنسان أن ينتصر في مسألة ليثبت بذلك مقامه عند الناس أنه انتصر على خصمه في هذا الأمر، فيماري يعني حتى يرى الناس المماراة، يعني أن يرى الناس أن فلان انتصر في هذه الخصوم. أما الجدل فهو نوع من المناظرة بين اثنين في مسألة لا يلزم أن يكون على الملأ، أو أن يكون بقصد أن يعلم الناس أن فلان هو الذي تغلب على فلان في هذه الخصوم. هذه أحد الفروق. ومن الفروق العملية أن المراء مذموم كله، ولعل هذا الفرق مبني على الفرق الأول، أن المراء مذموم كله، أما الجدل فمنه مذموم ومنه محمود. فالجدل بالتي هي أحسن، محمود كما صرح بذلك القرآن الكريم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، كيف تكون الإشارة بالعين مخالفة للأخلاق؟ أرجو توضيح ذلك. الإشارة بالعين كما الحديث الذي ذكرت لا يلزم أن تكون مخالفة للأخلاق، مخالفة هامة أو منافية لها، بل قد يكون لها ما يدعو إليها في حالات معينة خاصة. لكن قصدت أن أشير إلى عظمة المستوى الذي وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق، حيث ترفع حتى عن الإشارة بالعين، مع أنه ما ورد ما يدل على في النص نفسه على تحريمها مثلا إذا كانت إشارة يقصد من ورائها الحصول إلى أمر مطلوب أو مباح. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لشدة وضوحه، وضوح شخصيته وبعده عن أي وجه من أوجه التأويل أو الاحتيال، ترفع صلى الله عليه وسلم حتى عن هذا. ولذلك حصل على المستوى الذي جعل أعداءه على كثرتهم وشدة خصومتهم لا يجدون ما يعيبونه به صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب على الداعية خاصة في هذا العصر، لأننا نجد أن هذا العصر كثرت فيه القالة عن كثير من الدعاة. فتجد كثيرا من الناس يتناولون سيرة الدعاة والمصلحين ويعيبونهم بالحق تارة وبالباطل تارة. وقد يقع أحيانا من بعض الدعاة فعلا أخطاء فيستغلها بعض المغرضين وينشرونها، كما تجدون على سبيل المثال أن كثيرا من الناس يقعون في أعراض المشايخ والعلماء، ويقولون المشايخ مثلا عندهم مجاملة ومداراة، المشايخ عندهم كثرة أموال وحب للدنيا، المشايخ في أولادهم شيء من الانحراف، إلى غير ذلك من الأشياء التي هي في غالبها باطل وفي أقلها قد تحمل شيئا من الحق، لكن في المشايخ والعلماء أضعاف أضعاف أضعافها من الخصال المحمودة لا يذكر عند هؤلاء القوم. وفي غيرهم من الناس أضعاف أضعاف أضعافها من الخصال المذمومة أيضا لا يذكر. فهناك من الناس من لا يذكر إلا فضله وحسناته، وهناك من لا يذكر إلا ما فيه من العيب ولو قل. فلذلك الداعية في مثل هذه الظروف عليه أن يحرص على أن يكون واضحا تمام الوضوح في شخصيته قدر الإمكان، حتى لا يكون هناك أي مدخل للناس في الوقيعة فيه أو النيل في شخصيته. أنا أعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، فما معنى ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا أيضا مر بشكل مجمل، أي أن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية كانت ترجمة لما في القرآن الكريم من أوامر وتوجيهات وتعليمات. فحياته صلى الله عليه وسلم وخلقه وأمره ونهيه وفعله وتركه هو عبارة عن ترجمة عملية لما في القرآن الكريم. ولذلك ذهب الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة إلى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما اقتبسها عليه الصلاة والسلام وأخذها واستنبطها من القرآن الكريم نفسه، فهي راجعة إليه. وبكل حال فالمعنى أن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي تطبيق عملي، أو هي كما يقال مذكرة تفسيرية لما جاء في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ذكرت في محاضرة سبقت بعنوان المفاضلة بين الخلقة والعزلة أن من أسباب جواز العزلة كون المرء كثير الشر قليل الخير للناس، فمتى يستطيع المرء أن يقرر بشكل واضح اتصافه بذلك وبالتالي يسلك طريق العزلة؟ أفيدونا أفادكم الله. الأصل ليس الخلطة وإنما وليس العزلة وإنما الخلطة، هذا هو الأصل عند جماهير أهل العلم. أن الأصل في المسلم هو الخلطة وليس العزلة، وإنما العزلة استثناء. ولذلك إذا أشكل على الإنسان الأمر ولم يتبين له أيهما أصلح في حقه، فعليه أن يحرص على الخلطة لأنها أقرب إلى تحقيق مقاصد الشارع. ثم إن هذا الأمر اجتهادي لا يمكن البدء أو الحسن فيه، والإنسان إذا راقب نفسه باعتدال، لأنه سبقت الإشارة إلى موضوع العدل يعني الاعتدال، ينظر باعتدال فيقوم الإيجابيات والمنافع الحاصلة من مخالطته للناس، وبمقابلها يقوم السلبيات والمضار الحاصلة من هذه المخالطة، فينظر بعين العدل والإنصاف والاعتدال أيهما أكثر فيعمل بذلك. بعض الناس بطبيعته يميل إلى تعظيم الجوانب السلبية، وهذا في الحقيقة نوع من المرض إن صح التعبير، يميل إلى تضخيم الجوانب السلبية في نفسه وفي حياته وفي حياة الآخرين، فتجده يركز على السلبيات دائما، يعرضها ويذكرها، وإذا تحدث عن نفسه فإنما يذكر الجانب السلبي وينسى الجانب الإيجابي، فيقول عن نفسي أنا إنسان ليس عندي قيام ليل، أنا شخص ليس لي ورد من القرآن، أنا شخص مقصر، أنا كذا أنا كذا أنا كذا، وينسى الجوانب الإيجابية في نفسه، ينسى أنه عنده مثلا رغبة أكيدة في تحصيل الخير والوصول إلى منازل الصالحين وإن قصرت به همته مثلا، ينسى أنه ذو ملكة قوية في تحصيل العلم واحتقابه، ينسى أنه يحب الصالحين ويجلهم ويفرح برؤيتهم، ينسى أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ينسى كثير من الخصال المحمودة في نفسه ويفطن للخصال المذمومة، فيصبح عنده نوع من التشاؤم أو مقت النفس الذي يؤدي به إلى ازدراء نفسه وتأخيرها عن مواقف الخير والنفع، وربما يدعوه إلى العزلة عن الناس. فعلى الإنسان أن تكون نظرته متزنة معتدلة، فإن لاحظ أن عنده شيء من عدم الاعتدال في النظرة كما سبق، فعليه حينئذ أن يستنير بآراء المقربين له من الناس ممن يعرفونه بكثرة احتكاكهم معه ومخالطتهم له، سواء من الأقران أو من الشيوخ أو من غيرهم. فضيلة الشيخ، نقرأ ونسمع الأحاديث الثابتة والصحيحة عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد نحفظها عن ظهر قلب، ولكن تبقى المشكلة في تجسيد تلك الأخلاق في واقع المسلم اليومي، فما السبب وما هي الوسائل لتحقيق ذلك؟ هذا جانب من الإسلام، جانب من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، جانب الأخلاق. كل الإسلام لو نظر نقرأ في القرآن الكريم ونقرأ في السنة، فنجد أنها بالنسبة لواقعنا الذي نعيشه أقرب إلى المثل منها إلى الواقع، بسبب تخلف المسلمين قرون طويلة وعوامل عديدة أثرت فيهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. فالأسباب كثيرة وليس هذا مجال ذكرها، لأن الأخلاق كما ذكرت جزء من القرآن، جزء من الإسلام، وجزء من تعاليم القرآن، فما أصابها هو جزء مما أصاب القرآن من كونه لم يبقى منه عند كثير من المسلمين إلا رسمه، وجزء من مصيبة الإسلام في كونه لم يبقى منه عند كثير من المسلمين إلا اسمه. فالأسباب هي الأسباب، أما الوسائل فقد أشرت إلى شيء منها، ولعل من المهم أن ندرك جميعا أن الخير يعدي والشر يعدي، فإذا وجد عندنا جميع الرغبة أكيدة في إصلاح أخلاقنا والارتفاع بمستوانا إلى المنزلة التي يحبها الله تبارك وتعالى لنا ويرضاها، فإنه سيحصل لنا من ذلك شيء كثير، وسيرانا غيرنا فيقولون ليتنا فعلنا مثل ما فعل فلان وفلان، فيتمنون هذا الخير وما يزالون حتى يرتقوا إلى ذات المستوى أو إلى المستوى ذاته. ولذلك تجدون اليوم بحمد الله بسبب وجود الإقبال على الخير في أوساط الشباب أن الأمر أصبح يتنامى، حتى لدى كثير من الأوساط التي لم يكن يظن أنه يبلغها من كبار السن ومن الناس المغلين في الانحراف ومن أصحاب الاتجاهات الفكرية المنحرفة وغيرهم، وكذلك الشر يتعادى ويتنامى. فحين ينتشر مثلا داء ذميم سواء جسدي أو خلقي بين الناس، تجد أنه ينتشر كانتشار النار في الهشيم، ويتلقاه الناس بعضهم عن بعض حتى يصبح أمرا مألوفا مشهورا بينهم. فعلينا أن نحرص على أن نكون مفاتيح للخير مغاليق للشر، وعلى أن ننشر بين الناس حيث حللنا الدعوة إلى الخلق الحسن والدعوة إلى الإسلام كله دون تفريق بين أجزائه. فضيلة الشيخ، هل تراني يتكلف الإنسان ما ليس من طبعه، وما حدود هذا التكلف، وكيف يترتب الثواب والعقاب على كون الأخلاق ذلة أو اكتساب؟ أما التكلف فهو نوع من المجاهدة التي ذكرتها ضمن الوسائل، فإن الإنسان الذي يحمل نفسه على أمر ليس من طبعه لا شك أنه يجد في ذلك من العناء ما لا يجده ذلك الإنسان الذي يقوم بالعمل ذاته بمقتضى فطرته وجبلته. فالتكلف وارد، وينبغي أن لا يسمى تكلفا، بل هو تطبع، والحلم بالتحلم والعلم بالتعلم والفقه بالتفقه. فعلى الإنسان أن يحرص على تعويد نفسه على الأخلاق الحسنة حتى تصبح عادة له. أما مسألة الثواب والعقاب أو مسألة الثواب بالنسبة للخلق الحسن، فالذي يظهر والله أعلم أنها مترتبة على النية والقصد. فإذا كانت نية الإنسان صالحة أجر على ما عمل، سواء عمله بمقتضى الفطرة والجبلة أو تكلفه. لنفترض أن إنسانا عمل عملا يتناسب مع طبيعته، ولكنه فرح بهذه الطبيعة الموجودة فيه لأنه يدرك أنها طبيعة ملائمة لما جاء به الشرع، فصار كما سبق يكثر من الإحسان إلى الناس وصلتهم وخدمتهم لشعور بأن هذا الأمر الموافق لطبيعته هو أيضا محبوب لله ورسوله. فمثل هذا الإنسان يؤجر على هذه الأشياء التي هي من طبيعته، كما سبق في قصة أشج عبد القيس. أما لو فعلها الإنسان وهو لا ينوي بها خيرا ولا ينتظر أجرا من الله عز وجل، ففي أجره حينئذ النظر. وقد ورد في صحيح مسلم أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وكان رجلا في الجاهلية كريما محسنا يصل الرحم ويحسن إلى المساكين، هل ينفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فدل على أن هذه الأشياء بمجردها لا تكفي، حتى ينضم إليها أولا أصل الإسلام، لأن غير المسلم لا يؤجر على ما عمل، ثم كلما قويت فيها النية وظهر فيها القصد كلما زاد فيها الأجر. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأيك في بعض الشباب الذين هداهم الله إلى دينه وهم شباب متدينون ولكن مع الأسف إنهم كثير المزاح مما يؤدي إلى سوء أخلاقهم، هل يؤثر ذلك في دينهم أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ من أصول الأخلاق العدل، والعدل كما سبق يشمل أن يدرك الإنسان أن كل خلق فاضل يكتنفه خلقان جميمان. فمثلا تقطيب الإنسان وجفاؤه واكتهراره في وجوه الناس يولد البغضاء والكراهية والمقت، وهذا خلق ذميم منقوص. وكذلك المبالغة في البشاشة والهشاشة والضحك والممازحة هي خلق ذميم يولد المهانة وانحطاط قدر الإنسان عند الناس وزوال الهيبة والتقدير، وينتج آثار مذمومة، منها أنه يؤدي إلى وقوع الإنسان في المحذور، لأن الإنسان إذا استبد به المزاح والضحك والانشراح لذلك وطرد لمثل هذه الأشياء ربما يصدر منه من المواقف والأقوال والأعمال ما لم يكن يصدر منه في غير تلك الحال. وعلى سبيل المثال حين تجلس مع أحد أصدقائك فتباسطه في الحديث وتسترسلون في مزاح حتى يغلب الضحك، في مثل هذا الظرف قفزت إلى ذهن هذا المازح نكتة تناسب المقام، ومن المناسب جدا أن يريدها لأنها ستكون دليلا على أنه يتقن المزاح وستكون يعني فعلا موضع إعجاب وتقدير زميله أو زملائه الحاضرين. حينئذ تجد أن لديه دافعا لأن يقول هذه النكتة ولو كانت ثقيلة، ولو كانت تتعلق مثلا بالقرآن أو بالإسلام، أو لو كانت سخرية بشخص معين معروف أو ما أشبه ذلك، أو لو أدت إلى نتائج أسوأ من هذا. فتجد أنه يصعب عليه حينئذ أن يحكم لجام نفسه ويمنعها عن الانطلاق في هذا الأمر. من الآثار الضارة للمزاح أنه يؤدي أحيانا إلى تفرق الأحبة وينشر البغضاء بينهم، وما أدى إلى ذلك فهو ممنوع، كما قال الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فدل على أن من مقاصد الشارع إيجاد المودة والمحبة بين المؤمنين ومنع وسائل الشيطان في زرع العداوة والبغضاء بينهم، فكل ما أدى إلى العداوة والبغضاء بين المؤمنين فهو محرم شرعا. فإذا أدت كثرة المزاح إلى ذلك كانت ممنوعة، ومن المعلوم أن كثرة المزاح غالبا قد تؤدي إلى مثل هذا. فعلى الإنسان أن يقتصد في هذا الأمر، وإذا وجد من نفسه أن من طبيعته المزاح فإنه يقرأ في تراجم العلماء والصالحين والأئمة الذين خلد التاريخ ذكرهم أن منهم من كان يميل إلى المزاح فعلا، منهم من كان يميل إلى المزاح وله نكت محفوظة معروفة لا زال الناس يتندرون بها، كالأعمش مثلا اقرأ ترجمته وتجد من أعاجيبه وطرائفه ما لا يزال موضع تندر الناس، لكن يكون ذلك بقصد وقدر، فيشغل الإنسان نفسه بمعالي الأمور بحيث يكون المزح أو الظرف وخفة الظل فعلا طابع معروف عند فلان لكنه ما تعدى حده ولا طغى على الجوانب الأخرى الموجودة فيه. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما هي الأشياء التي تذهب الغضب عن الإنسان أفيدونا أفادكم الله؟ الأشياء التي تذهب الغضب عن الإنسان كثيرة، منها أمور نفسية وقلبية إذا حاول الإنسان أن يحققها في نفسه فإنه يكون أكثر هدوءا وأبعد عن الغضب والانفعال، مثل أن يدرك دائما ويتذكر آثار الغضب ونتائجه السيئة، ويتذكر النصوص الواردة في النهي عنه، ويتذكر أنه يدرك بالحلم وسعة الصدر ما لا يدرك بالغضب، وغير ذلك من الأمور التي إذا صار الإنسان يكررها على خاطره وعقله جعلته يكون حذرا من الوقوع في الغضب. لكن الغضب جمرة تتقد في جوف ابن آدم، فلذلك لابد من معرفة وسائل آنية، يعني حين يثور الغضب في الإنسان كيف يقاومه. فمن ذلك أن يتوضأ الإنسان، لأن الوضوء يطرد الشيطان ويبرد هذا الغضب وهذه الحرارة المنبعثة من قلب الإنسان. ثم عليه أن يشغل نفسه بأعمال أخرى، كأن يشتغل بصلاة أو ذكر أو قراءة، لأنه حينئذ لا يعطي مجالا لنفسه لإنفاذ غضبه. وأخيرا، فإن أهم أو من أهم الوصايا التي ينبغي أن يوصى بها من يعلم من نفسه الغضب، أن يدرب نفسه ويجاهدها ويربيها على ألا يتصرف في حال الغضب بأي تصرف، لا يتصرف في حال الغضب بأي تصرف. وإذا استطاع الإنسان أن يربي نفسه على هذا الأمر، إذا استطاع أن يربي نفسه على هذا الأمر، فإنه يكون قد قضى على جزء كبير جدا من آثار الغضب. كم من إنسان طلق زوجته في حال الغضب، وهذه الزوجة أثيرة لديه، رفيعة المقام عنده، ثم أصبح يقلب كفيه ويتأوه ويتأسف على ما بدر منه. وكم من إنسان في حالة غضب قتل، أو وقع في كلمة ربما أوبقت دنياه وآخرته. فعلى الإنسان أن يدرك أن من واجبه أن يمسك عن القيام بأي تصرف في حالة الغضب والانفعال. ومما يعينه فعلا على أن يتوقف عن أي تصرف أن يشغل نفسه كما سبق بأعمال أخرى كالصلاة مثلا، لأنه حينئذ لا يدع لنفسه مجال لتمثيل ما هم به في حال الغضب. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من صفاتي الغضب الشديد، خاصة على إخواني أما في خارج البيت أتماسك وأرد على السيئة بالحسنة إلا في الحالات التي تحتاج إلى الشدة. فما نصيحتكم لي جزاكم الله خير؟ حقيقة هذه حالة غريبة فعلا، لأن المعروف عند الناس، عند الكثير منا، أنه مع الناس حسن الخلق متلطف، تجده مع إخوان من أفضل الناس خلقا وسماحة محبوبا لدى الجميع. فإذا جئت للبيت وجدته أسدا كاسرا يتكلم على هذا ويضرب هذا ويعاتب هذا ويتكلم في حق هذا، والجميع يهابونه ويخافونه، فهذا هو الوضع الغالب. وذلك لأن إقامة الإنسان مع زملائه مهما طالت فهي محدودة، فيغلب عليها طابع، لا أقول المجاملة، لكن طبيعة العلاقة المؤقتة توجب نوع من الاحترام المتبادل. أما في البيت فلكثرة مقامه فيه وعدم حرصه على أن يكسب ثقة ورضا من فيه، تجد أنه قد يفعل ما يفعل. فما يشير إليه السائل الأمر يستغرب في نظري. أما موقف الإنسان مع زملائه حينئذ، فكما سبق في السؤال الذي قبله، أن الإنسان عليه أن يحرص على أن يجاهد نفسه في هذه المواقف، ويتدرب على الحلم، ويقرأ سير الحلماء ومواقفهم، ويحرص على أن يتأسى بها، ويطلب من زملائه أن ينبهوه على ما قد يصدر منه من مواقف وأخطاء، ويحرص على تجنب المواقف التي تثير فيها الغضب أصلا. في مواقف تعلم أنت أنها تثيرك، احرص أصلا على أن تتجنبها حتى لا توجد المادة التي تدعو إلى هذا الغضب والانفعال. ثم أخيرا، أين أنت من الاستغفار؟ فإن الإنسان مهما كان فهو خطاء، والله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم إذا فعلوا فاحشة، وصف المتقين بأنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم: المنبت لأرض قطع المنبت لأرض قطع لا أرض ولا جام لا أرض قطع ولا ظهرا أبقى. فما معنى هذا الحديث أفيدونا أفادكم الله؟ المعنى أن في ذلك وصية بالاقتصاد بالقطع والاعتدال، لأن الإنسان إذا كان على دابة وهو يريد أن يقطع سفرا بعيدا، فإنه لو أجهد الدابة في بداية السفر وأسرع في المشي وحمل عليها وحرمها من الرعي مثلا وما تحتاجه، فإن هذه الدابة قد تقطع به مسافة طويلة في وقت وجيز، ثم تقعد وتعجز عن مواصلة السير وقد تهلك، فيصبح لا هو قطع الأرض التي يريد أن يقطعها ووصل إلى ما يبتغي، ولا هو حافظ على هذه الناقة وحفظها من الهلاك والتلف. والإنسان المقتصد إذا كان يريد أن يسير في طريق فسار سيرا معتدلا وأعطى الدابة حقها من الطعام والشراب والراحة، فإنه يصل إلى ما يريد مع المحافظة على الظهر والمركوب، فيكون حصل الحسنين، بخلاف الأول فهو فقد الحسنين. فهذا إشارة إلى مشروعية الاقتصاد في كل أمر من أمور العبادة ومن أمور الدنيا أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو أفضل كتاب يتكلم عن الأخلاق؟ الكتب التي تتحدث عن الأخلاق كثيرة، أشرت في أثناء المحاضرة إلى شيء منها، سواء فيما يتعلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالأخلاق المطلوبة إجمالا في الإتلاف. ومن الكتب المفيدة التي أنصح إخواني بقراءتها كتاب أشرت إليه، وهو غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب، فهو كتاب شامل كثير الفوائد والمنافع. ومن الكتب المفيدة المناسبة لعامة القراء كتاب خلق المسلم للغزالي. وكذلك ينبغي الحرص على قراءة كتب الشمائل، وهي الكتب التي تتحدث عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلوبه في معاملة الناس ومواقفه. ومنها كتاب مختصر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي، وهو كتاب مطبوع بتحقيق الألباني، نسخة ليست بالكبيرة، وبإمكان أي إنسان أن يقرأها خلال يوم أو يومين ويستفيد مما فيها. فضيلة الشيخ، كيف يحقق الداعية خلق الشجاعة الأدبية وكسب الهبة من نفسه؟ تريدون أفادكم الله. كيف يحقق الداعية خلق الشجاعة؟ أولا، إن كانت الشجاعة موجودة في الأصل عنده، لأنها قد توجد أحيانا لكن بحكم أن الإنسان لا يستعملها فقد لا يدرك أنه شجاع، فإذا جرب الإنسان وجد أن عنده إمكانيات للشجاعة الأدبية، فعليه حينئذ أن ينفض الغبار عن هذا الخلق المركوز فيه ويحرص على التحلي بالشجاعة الأدبية، يعني مثل الوقوف أمام الناس، مثل الخطابة، مثل الكلام، مثل الأمر والنهي في المواقف العامة، مثل القدرة على أن يتحدث الإنسان مع الناس ولو كان في مجلس عام ولو على غير انتظار، مثل الرد على إنسان أخطأ بأسلوب مناسب وعدم الهيبة الكبيرة من الناس. فهذه الأشياء مطلوبة. أما إن كان يعرف الإنسان من نفسه أنه ليس كذلك ولم يفطر على مثل هذا الأمر، فإن التجربة تثبت أن بإمكان الإنسان أن يصل إلى كثير من هذه الأشياء عن طريق التدريب والممارسة. فمثلا الوقوف أمام الناس للخطابة أو للكلمة أو حتى للصلاة والأمر والنهي أمر قد يهاب الكثير منا من فعله. ولو درب الإنسان نفسه في المواقف الصغيرة، ففي الفصل مثلا يحرص الإنسان في درس التعبير والإنشاء إذا وجد فرصة أن يتكلم ولو كلمات يسيرة، وأن يضبط نفسه بحيث يتكلم بهدوء فلا يسرع فيقع في خطأ ربما يجعله لا يحاول مرة ثانية، ويرتب ماذا سيقول، ثم في المدرسة، ثم في مثل هذه التجمعات المشتركة. وإذا تدرب الإنسان وترقى شيئا فشيء وجد أن هذه الأشياء يمكن أن يمارسها بعد ذلك بشكل عادي جدا، فيتكلم في الملأ كما يتكلم في الخلاء، يتكلم أمامه أعداد غفيرة من الناس كما لو كان بمفرده، ولا يجد في ذلك أي صعوبة. صحيح أنه قد يكون عنده في نفس الوقت هيبة من أمر آخر لم يتدرب عليه. وأضرب لذلك مثل، في شيء من العجب، بعض الأخوة قد يكونوا أساتذة في المدارس، فتجد أن الواحد منهم يقف أمام 60 أو 70 طالب أو 100 طالب وربما في الجامعة أحيانا، ليلقي أمامهم الدرس وهم على مستوى عال من المعرفة والعلم والخلق، فلا يجد في ذلك أي حرج، ويجد أنه أمر عادي يمارسه بكل يسر وسهولة. فإذا انتقل الشخص نفسه إلى مسجد فيه 20 أو 10 من العوام الذين لا يفقهون شيئا، فأراد أن يقوم أمامهم ليتكلم بكلمة، أصابه ما قرب وما بعد، وأصبح يحسب حسابات كثيرة لهذه الوقفة، وربما يتردد مرة وثانية وثالثة، ويقدم مرة ويحكم مرة، وهذا كله موجود. فهذا عجيب، يعني هذا لأنه تدرب يقف أمام 100 من طلاب جامعيين مثلا بسهولة، لكنه يجد صعوبة أن يقف أمام 10 من العوام لأنه لم يعتد ذلك، ولأن الطلاب مثلا في المدرسة أصلا ينتظرون مجيئة وينتظرون أن يتكلم، فمن الطبيعي عندهم أن يأتي وأن يتكلم. أما أولئك فالغالب أن قيامه ومجيئه وماذا سيقول أمر غير معروف لديهم، وهذه لها ناحية. فالإنسان الذي يفقد الشجاعة الأدبية هو الذي يبالغ في النظر إلى ما عند الناس، وإلى ردود فعل الناس، وإلى ماذا سيقول الناس، وإلى نظرات الناس، فتوجد هذه الأشياء عنده هيبة عن الوقوف أمامه. أما إذا استطاع الإنسان يكسر هذا الحاجز وأن يعطي الناس قدرهم الطبيعي ولا يضخمهم، فحينئذ ستزول هذه الأشياء كلها بإذن الله.